السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه رياض الصالحين، في كتاب الأمور المنهي عنها، باب تحريم الخلوة بالأجنبية. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. الحديث متفق عليه. قال النووي: الحم قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. حديث متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية وهذه الأحاديث كلها تدل على وجوب البعد عن الريبة، وما كان الشبهة ومواطن الاتهامات وأسباب ظن السوء والشك فيه. والمؤمن يجب أن يبعد نفسه عن كل ما قد يلحق به إساءة من قريب أو من بعيد. رحم الله امرأ كف عن نفسه، يعني حفظ نفسه وحماها وابتعد عن كل أمر قد يكون سبب في اتهامه والشك فيه. والإنسان لا شك أنه معرض للفتنة إذا لم يحترز من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء. وقد ورد في الحديث: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. ولذا الله عز وجل أمر الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا أرادوا أن يسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فمن وراء حجاب. وهذا الحكم يجب أن يكون بين كل رجل وامرأة ليست من محارمه. ولما سئل، لما قال: إياكم والدخول على النساء، يعني النساء غير ذوات المحارم، قال: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ يعني أخبرنا عن حكم الحم وهو قريب الزوج من أخ أو عم أو نحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: الحم الموت، يعني هو الذي يجب أن تحرص على البعد عنه، مثل ما تحرص على الفرار من الموت وبذلك الأسباب للسلامة. لأن الحم قريب الزوج قد لا يتهمه أحد فيما لو دخل على بيت قريبه، وربما إذا دخل جرى الشيطان بينهما وكان سببا في حصول المنكر. فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الناس إذا رأوا إنسان أجنبيا يدخل بيت وليس فيه صاحبه يستنكرون ذلك ويعظمونه وينكرونه، لكن لو دخلت بيت أخيك أو بيت عمك ونحو ذلك ما أحد يستطيع يقول لماذا يدخل. يقولون بيت أخيه، يمكن أخوه في البيت أمامه. والشيطان لا يألو جهدا بأن يوقع الإنسان في الفاحشة والمنكر. الشهوات المحرمة دواعيها كثيرة إذا لم يعصمك الله ويحفظك. والنار محفوفة بالشهوات، ما يدخل النار غالب ما يدخل النار بعد الكفر الشهوات. فإن الله عز وجل لما خلق الجنة قال لجبريل اذهب إليها فانظرها، فلما رآها وما فيها من النعيم قال يا ربي وعزتك وجلالك ما أظن أحدا يسمع بها إلا دخلها. وما إذا سمع بذكرها وأوصافها فحفها الله بالمكاره، يعني مكاره الأعمال التي قد تستكرهها وتستثقلها النفوس فتكون حائلا بينه وبين الجنة. الصيام في شدة الحر والقيام في شدة البرد والخروج إلى المساجد في الليالي الباردة أو في الليالي المظلمة والجهاد والحج وغير ذلك من التي قد تستثقلها النفوس فتعد مكاره. وما يتخطى هذه إلا من وفقه الله وأخذ بيده وأعانه على نفسه. فلما أحفها الله بالمكاره قال لجبريل اذهب إليها فانظرها، فلما رآها قال يا ربي وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد لما رأى بينها وبين هذه المكاره وأنها قد تحول بين الإنسان والوصول إليها. ولما خلق النار قال له يا جبريل اذهب إليها فانظرها، فلما رآها يحطم بعضها بعض ويركب بعضها بعض ويأكل بعضها بعض وما فيها من أنواع العذاب قال وعزتك وجلالك ما أظن أحدا يسمع بها فيدخله لما فيها من أنواع العذاب والعياذ بالله التي لا تطاق. نارنا هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم، وهل أحد منا يستطيع أن يمس شيئا منها ولا قليل. فلما حفها الله عز وجل بالشهوات، الشهوات التي ترغبها النفوس، فقال له اذهب إليها يا جبريل فانظرها، فلما رآها قال وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد. ومن أشد الشهوات والعياذ بالله شهوة الفروج، وهي التي كثيرا ما ذكرها الله في كتابه مع الشرك، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلذا ينبغي للمسلم أن يحترز وأن لا يتساهل وأن لا يقول أنا عندي دين وعندي كذا وعندي كذا، ما تدري، ربما وعياذ بالله الشيطان يسول لك ويسهل لك الطرق ويمهد لك ويرغبك ثم يعينك بالتوبة وأنك تفعل هذا الشيء وتتوب إلى الله ثم يوقعك كما فعل في الرجل العابد. كان من بني إسرائيل رجل عابد في صومعته معروف، لكنه نظر ذات يوم فرأى امرأة فوقعت في نفسه، فصارت نفسه تنازعه والشيطان يحثه ويرغبه، ولكنه في نفسه شيء، كيف أفعل هذا وأنا على هذه العبادة؟ فزين له الشيطان وقال لا عليك، الله غفور رحيم، افعل واقض حاجتك منها ثم تب إلى الله. زين له الشيطان ذلك، فلما نزل وقضى منها حاجته ورجع يريد الآن أن يتوب، جاءه الشيطان مرة ثانية وقال له ويحك، تحمل المرأة غدا ثم ينكشف أمرك فيعاقبوك، ولكن ارجع إليها فاقتلها حتى تسلم منها ومن عواقبها ثم تب إلى الله. فما زالت نفسه تنازعه وشيطانه يدفعه حتى نزل وعياذ بالله وقتله. رجع يريد أن يتوب، فذهب الشيطان إلى أهل المرأة ووسوس لهم أو جاءهم بصورة إنسان بأن فلان العابد قد فعل بأختكم كذا وكذا وأنه هو الذي قتلها وأنا أدلكم على قبرها. فلما جاءوا وجدوا الأمر صحيح فهدموا صومعته وأخرجوه ذليلا وعياذ بالله بعد عز الطاعة والاحترام وسمعة الطيبة، فجاءوا وصلبوه يريدون قتله، فجاءه الشيطان ما رضي، الشيطان ما اقتنع بالفاحشتين الكبريين القتل والزنا، لا يريد الأمر الذي لا عاد ينجو من النار أبدا. فجاءه وقال ويحك، أنا الذي أوقعتك، أومئ لي بالسجود ثم أخلصك، اسجد لي سجدة واحدة وأنا أخلصك كما أوقعتك. وما زال مغرور بالشيطان فأومأ له السجود ثم تولى وقال إني بريء منك. وهذا يدل عليه، ولو لم تكن الآية تعني القصة بذاتها لكنها هي وما في معناها، كمثل الشيطان قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. جاءوا وقتلوه عياذ بالله، مشرك زاني قاتل، وهذه الفواحش الكبار التي ذكرها الله في سورة الفرقان، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، لكن هذا ما تاب والعياذ بالله. فلذا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فلما قال ذلك قال: أفرأيت الحم يا رسول؟ قال: الحم الموت، يجب أن الإنسان يحترز ولا يسمح لزوجته أن تدخل أحدا من غير محارمها مهما كان ما دامت في بيتها وحدها، لأن النساء قد تكون من أسباب الوقوع، قد يكون الرجل في البداية عنده نوع من الخوف والحياء والتمنع والاعتصام، ولكن نسأل الله العفو والعافية إذا صارت تتزين أمامه وتدعوه وترغبه في نفسها، ربما جاءه الشيطان وقال له: افعل وتوب، ثم قد لا يتمكن من التوبة. لكن ترك الذنب خير من معالجة التوبة، والوقاية خير من العلاج. الرجل لما دخلت عليه امرأة طرقت عليه الباب تريد أن تستظل عن المطر مظهرة حاجتها وضعفها، فأطف عليها ودخلها وأدخلها وهو في بيت ليس في أحد، فلما دخلت دخل الشيطان معها. ما يعني مصداق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه. فلما دخلت ما لبثة صارت تظهر له محاسنها وتدعوه إلى نفسها، فصارت نفسه تنازعه، ولكن الله سبحانه وتعالى أعانه على نفسه وشيطانه فأوقد سراجا وقال لنفسه، صار يضع إصبعه على حر السراج وهو شيء بسيط من النار، قال: إن صبرت على هذا أعطيتك ما تريدين، ونار جهنم أشد حر. فما استطاع أن يصبر ولا تحمل حر السراج، فطردها وأخرجها ذليلة، وسلمه الله من الوقوع في الفاحشة. فالمهم أن الإنسان يجب أن يحترز، ولذا الرب عز وجل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهر على عورات النساء. شيبة كبير جدا ليس له أي حركة في الشهوة، أو طفل صغير لم يصل إلى التفكير في النساء والنظر إليهن، حتى قال الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لا يحل المرأة أن تظهر من زينتها ولا صوت الخلخال التي في رجلها مستور بثيابها. وأمر الله النساء بالحجاب من أجل اتقاء الشبه، والحرام والوقوع في الفواحش، ونهى عن الاختلاط، يعني اختلاط النساء بالرجال، لأن ذلك من أسباب البلاء والمحن والفتن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. فالنساء إذن يجب عليهن أن يحفظن أنفسهن ويتقين الله، وكذلك الرجال يجب أن يخافوا الله وأن يبتعدوا عن مواطن الشبه، ولا تتساهل ولا تقول أنا إنسان طالب علم ولا في وفي وأعرف الحلال والحرام وأخاف الله، الشيطان لعنه الله ما يترك ابن آدم ولا ييأس منه حتى يموت. ولكن الوقاية خير من العلاج، أبعد عن أسباب الريبة حتى لا تقع ولا تتهم، أبعد. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان معتكفا في المسجد دخلت عليه زوجته صفية تحدثه بعض الوقت في إحدى ليالي العشر، فلما فرغت وأرادت أن تذهب إلى بيتها خرج معها صلى الله عليه وسلم ليبلغها بيتها، يكون يعني أجسر لها وآمن لها حتى تطمئن، لأن في الليل ظلمة. فلما خرج معها فإذا صحابيان يمران، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته أسرعا في المشي مخافة، يعني خجلا منهم أنه يرأوا الرسول عليه الصلاة والسلام وزوجته، فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قالوا سبحان الله يا رسول الله، يعني وهل يمكن نحن أن نشك فيك؟ قال إني أخشى أن يقذف الشيطان في نفوسكما شيئا أو قال شرا. الشيطان ما يترك ابن آدم ما دام حي، لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ألم يتهموا عائشة رضي الله عنها وهي الصديقة بنت الصديق وزوجة المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ إذن المؤمن التقي هو الذي يستحي ويبتعد عن كل سبب من أسباب الريبة. لا تزكي نفسك أبدا، اتق الله وابتعد فهو خير لك، وحافظ على محارمك، واحرص على ألا يدخل عليهن أحد إلا في وجودك. والرب عز وجل لا يحرم شيء إلا لحكمة ولما يعلم فيه من ما يترتب عليه من الأضرار. حرم أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم لأمور ليست فقط الخوف عليها من الفاحشة، لكن هذا أيضا منها. لو حصل على المرأة أي شيء أي مشكلة من يتولاها إذا لم يكن معها محرم؟ رب عز وجل حكيم عليم وهو طبيب عباده، أعلم بمصالحهم وما يصلحهم، هو الذي أوجدهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كذلك ما نهى عن شيء إلا لما يترتب عليه من الضرر. فلذلك أي شبهة أو ريبة يجب أن تبتعد عنها كل البعد، لا تتساهل، لا تخلو بامرأة ليست من محارمك مهما كان، ولا تزكي نفسك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم، حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. قال: ثم التفت إلينا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما ظنكم؟ الحديث رواه مسلم. الإنسان الذي فيه خير إذا سافر جاره لأي سفر من الأسفار وأراد أن يحسن إلى أهل جاره ما يذهب بنفسه ويطرق عليهم الباب أو يدخل ويتحدث مع جارته أبدا، لكن يرسل زوجته ابنته إحدى محارمه ويسألها: هل لكم من حاجة؟ هل تريدون شيء؟ وإلا فقد يكون المحظور. ومن المعلوم أن الاعتداء على زوجة الجار وعلى محارمه أشد حرمة من غيره مضاعفة 36 مرة، أما إذا خلفه بخير معناه أنه يحسن إليهم لكن من بعيد، ما يلزم أنك تكلمها أنت أو تدخل عليهم أو تأخذها وتوصلها مكان ونحو ذلك. لا، لا تقول أنا إن شاء الله أنا الحمد لله أخاف الله وأنا وهي كذلك امرأة إن شاء الله طيبة، ما نقول شيء إن شاء الله، لكن ما نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا لسبب أو أسباب. فلذلك يجب أن الإنسان يقف عند الشرع ويقول: سمعنا وأطعنا، ولا يزكي نفسه ولا يبرر موقفه ولا يأتي بحجج تدافع عن نفسه حتى يتخطى الأوامر والنواهي. نعم. قال رحمه الله تعالى هنا قال في الحديث: حرمة نساء المجاهدين قاعدين كحرمة أمهاتهم. نعم، يعني إن الإنسان الذي يخلف إذا مثلا ناس مجاهدون تركوا أهلهم فإن حرمة جارك أو قريبك الذي خرج للجهاد مثل حرمة أمك عليك، من أجل أنها من أشد المحرمات. فلذلك لا تتساهل أيضا من في مسألة الدخول والالتقاء والاجتماع بهن بحجة قضاء الحاجة أو المساعدة أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، الحديث رواه مسلم. قال النووي معنى كاسيات أي من نعمة الله، عاريات من شكرها، وقيل معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه، وقيل تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها. ومعنى مائلات قيل عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن حفظه. مميلات أي يعلمن غيرهن، يعلمن غيرهن فعلهن المذموم، وقيل مائلات يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن، وقيل مائلات يتمشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا، ومميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة. قوله رؤوسهن كأسنمة البخت أي يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوه. هذه الأحاديث تدل على وجوب بعد الرجال عن صفات النساء والتشبه بهن، لأن هذا هو التخنث، يعني لا هو رجل بمعنى الرجولة ولا أنثى كذلك، فهذا ما رضي بما آتاه الله من صفة الرجولة وصار عنده شهامة وحياء وبعدا عن الريبة وسفاسف الأمور، صار يتغنج في صوته، يقلد خواته وغيرهن في اللباس في الأصباغ، ما رضي بالرجولة التي أعطاه الله. ولا عجبا أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجيب. المرأة ربما أنها إذا فعلت ذلك يعني تتشبه بالرجال، تريد الكمال وتريد الصفة التي عليها الرجال من الشجاعة والبطولة ومن الصفات التي تليق بهم، لكن الرجل ماذا يريد؟ أعطاك الله الرجولة وتذهب تنزل الانحطاط فهذا لا يرضاه لنفسه عاقل ولا مؤمن، ما يفعله إلا سفيه منحط. فالواجب على الآباء والأمهات والقائمين على الشباب أن يوجهوهم ولا يجاملوا معهم ولا يجارونهم على ما يريدون. إذا كنت صادقا تريد أن ابنك يكون ولدا صالحا يدعو لك ذخرا لك في حياتك وبعد موتك، فقم على تربيته وتوجيهه، وكذلك بناتك لا ترضى لهن أن يخلعن ثوب الحياء ويدخلن في مجال يدعوهن إلى الريبة والفواحش والمنكرات ويحط من أخلاقهن ويكون سببا في وقوعهن في الفواحش والمنكرات. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. رب أولادكم رب أولادكم على مكارم الأخلاق والصفات الحميدة، وجهوهم إلى الفطرة التي فطرهم الله عليها. يكفي أنه ملعون إذا تشبه بالنساء وملعونة إذا تشبهت بالرجال. والمرأة التي لا تخاف الله ولا تتقيه فتظهر محاسنها وتميل إلى المنكر والفواحش وتميل غيرها إليها وتدعو إلى نفسها وتدعو رفيقاتها إلى ذلك، هذا دليل أنها منزوعة الحياة والحياة من الإيمان. فلو كان عندها إيمان ما فعل ذلك. المعروف من نساء الصحابة والسلف الصالح إلى عهد ولله الحمد عهدناه في أهلنا قريب، كانت إذا كانت المرأة تمشي في الشارع وأحست أن رجلا خلفها التصقت بالجدار حتى يفوت ويكون هو أمامه. هذا شيء شهدناه وعرفناه، ما كنا نعرف أن النساء تزاحم الرجال وتضربه في كتفها وكأنها ما فعلت شيء أشد من مزاحمة الرجل للرجل في الشارع أو في المطاف أو في أي مكان بدون حياة وبدون مبالاة. الصوت، النساء ما كانت تسمع أصواتهن في الأسواق وفي الشوارع أبدا. ما كنا نعرف أن المرأة يسمع صوتها ولا حتى من وراء الباب إذا كانت تعرف أن خلفه رجل ليس من محارمها، إلا اللهم أن تكلمه بأمر لأنه ليس في البيت أحد وترد عليه في سؤال أو نحو ذلك. أما ما يفعله أهل زماننا والعياذ بالله فهذا أمر منذر بخطر. رحم الله عائشة رضي الله عنها تقول لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من بعده لمنعهن من المساجد. إذن لو رأت زماننا هذا ماذا تقول؟ كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ويصلي معه نساء من المؤمنات متلفئات بمروطهن يعني بأرديتهن، فيخرجن فلا يعرفهن أحد من شدة الغلسة، ما تعرف من هي. وإذا حست بالرجل التصقت على الجدار حتى يفوت. وكذلك أمر الرجال إذا صلى في المسجد النساء أن ينتظروا قليلا حتى تخرج النساء وتبعد عن الأبواب والطرقات القريبة حتى لا يحصل الاختلاط والاحتكاك وسماع صوته ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصنفين يحذر من هاتين الصفتين الخبيثتين: رجال ظلمة معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ظلما وعدوانا وقسوة، ونساء كاسيات عاريات تسمي نفسها كاسية وفي الحقيقة أنها عارية، إما ثوب قصير وإما شفاف وإما ضيق أو جامع بين الصفات كله، وتسمي نفسها كاسية لكن في الحقيقة أنها عارية، تربط شعرها تجمعه وتربطه على رأسها حتى تبين رغبتها في المنكر والدعاء إلى نفسها. لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها. إذن علينا أن نقوم أيضا على بناتنا نسائنا خواتنا ومن كان من محارمنا، لا نجامل معهن ولا نسمح لهن بالتقليد، تقليد الشرق والغرب أعداء الله الذين يريدون أن يخرجوا المرأة المسلمة من حيائها من بيتها من أجل يلعبون بها. فالواجب علينا أن نراقب الله وأن نعرف أن هذا أمانة عندنا، أولادنا ذكور وإناث، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية أنتم وأهلكم. هذه النار لا توقد بالحطب، وقودها الناس هو الحجارة، حجارة الكبريت. فهل ترضى أن تكون أنت وأهلك حطبا لنار جهنم؟ علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونتق الله ولا نقتصر أيضا على أهلنا، بل علينا نأمر وننهى وننصح ونعظ ونذكر. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوال المسلمين عامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. فائدة من كلام الشيخ ابن عثيمين في الخلوة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ومن الخلوة بالسائق، يعني إذا كان الإنسان عنده سائق وله امرأة أو بنت لا يحل له أن يجعل السائق مع المرأة أو البنت وحدها إلا مع ذي محرم. والخلوة في السيارة أقوى من الخلوة في البيت، إذ أن الخلوة في السيارة يستطيع أن يتفاهم معها ثم يذهبان إلى أي مكان فيقع ما تخشى منه من الفتنة والفاحشة، نسأل الله العافية. لهذا يحرم على الإنسان أن يمكن أهله من زوجة أو أخت أو بنت أن تركب وحدها مع السائق ولو بقدر 5 خطوات، فهذا لا يجوز أبدا. هذا يجب الإنسان يحترز ويأخذ الحيطة، ولا نكون ممن يتكل على مواعيد النساء أو أنها دينة وأنها تخاف الله وأنها، بل علينا أن نأخذ بالحيطة والاحتراز ونكون نحن الذين نوصلهن ونأتي بهن، سواء أولادها أو زوجها أخوها، يكون عندنا غيرة. إذا عدمت الغيرة والعياذ بالله صار كالخنزير، ما يبالي في حلال والحرام، ما في حيوان ما عنده غيرة إلا الخنزير. حتى الحيوانات ما يرضى أن ذكرا يعتدي على أنثى، فلا نصبر حتى يقع الأمر المحظور، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الأسباب حتى لا يقع المحظور. ما نقول هذا طيب وهذا وهذا، احنا ما نفتهمه، ولكن اعقلها وتوكل. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم الذي يدخل على زوجة عمه مع وجود عمه وأبنائه عندها؟ يدخل على امرأة عمه مع وجود عمه وأبنائه وأبناء عمه، يدخل عليها، لكن يجب أن تكون متسترة ولا تكون كاشفة، لا وجه ولا غيره، ويجب أن لا يكون خلطة أيضا في المجلس مهما كان. يقول السائل: إذا وجدت امرأة سافرة في السوق أو في غيره، كيف يتم نصحها؟ نصحها من بعيد، يذكرها: يا أمة الله اتق الله، فعلك هذا محرم، ويردد عليها الكلمات، ذكرها في الجنة والنار، وذكرها بالإيمان والحياء، هذا واجبه. وإذا ما سمعت فعليها إن استطاع أن يتصل بولي أمرها يخبره ويناصحه، أو بولاة الأمر كالهيئة الذين لهم الأمر والنهي ويمكن أن يتصرفوا. حسن الله عليكم. سائل يقول: في حالة السلام أو الكلام مع الجوز مع الزوجة أو المرأة أو أي مرأة، يخرج سائل أبيض شفاف وأجده في الملابس الداخلية، هل يعتبر هذا ناقض للوضوء؟ لا شك فيه، هذا يسمى المذي، والمذي ناقض للوضوء، لكنه لا يوجب الغسل، يوجب الوضوء ويغسل المكان الذي يقع عليه، ينضح نضح، هذا يسمى المذي، وهذا ينضح نضح، لكن منه الوضوء لابد، يجب منه الوضوء. يقول السائل: مات المسجد النبوي بعد العصر، هل يصلي تحية المسجد أم يجلس إلى أم يبقى إلى المغرب؟ أما إذا دخلت وقد اصفرت الشمس فالواجب أنك تجلس وتشتغل بذكر الله حتى تغرب الشمس ويؤذن، ثم تصلي ركعتين. وأما إن دخلت والشمس بيضاء، فمن العلماء من يرى أن تحية المسجد لا بأس في صلاتها، لأن الحديث مطلق: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما القسم الثالث فإنهم يقولون: بعد العصر ليس فيه صلاة، لا تحية المسجد ولا غيرها من النوافل. وإذا صلى الفجر كذلك حتى تشرق الشمس. نعم. يقول السائل: راعي غنم يكثر من سب الدواب عند الرعي، ما حكم ذلك؟ لا يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام نهى لما المرأة لعنت الناقة، قال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. فلا يجوز أن يسب الدواب. يقول السائل: المصحف الخاص بالمكفوفين، هل يأخذ نفس حكم المصحف من حيث الطهارة؟ نعم، ما دام أنه الآيات مكتوبة وتقرأ قراءة صحيحة وسمى مصحف، فهو له حكم غير من المصحف. يقول السائل: سمعنا أن أمنا حواء خلقت من الضلع الأيسر لأبانا آدم، هل هذا صحيح؟ وهل كل زوجة مخلوقة من ضلع زوجها الأيسر؟ لا، ما ليست كل زوجة مخلوقة من ضلع الأيسر، كل زوجة بعد حواء خلقت من ذكر وأنثى، من أمها وأبيها اشتركوا في ذلك فأنجبوا بإذن الله. وأما عاد كونه خلقت من ضلع آدم الأيسر، أنا ما أدري والله، لا ما عندي دليل، لا أنفي ولا أثبت، ولكن هذا لا يضرنا، هذا من العلم الذي لا يضر جهله ولا ينفع العلم به. من ضلع أحوج. ها؟ من ضلع وإن وإن وإن أعوج ما يكون في الضلع أعلاه، وإن فإن قمت تقيمها كسرتها وكسرها طلاق، هذا ما يدل على أن هيمن ولا أيسر، الله أعلم. يقول السائل: امرأة عندها رضيع لم يكمل الرضاعة وتريد الذهاب للعمرة، هل يجوز لها قطع الرضاعة؟ ربيب أو رضيع؟ رضيع. إذا كان يستغني عنها وليس عليه ولا يترتب على ذلك ضرر على الطفل فلا بأس، أما إذا كان سيترتب عليه ضرر وعليه خطر فلا، إما أن تأخذه معها أو تصبر حتى تتم الرضاعة. يقول السائل: إذا كانت عادة البلد هو دخول الرجال عند النساء والعكس، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك باطل، لأن العادات ما تحكم على الشرع، الشرع هو الذي يحكم الناس، القرآن جاء وجاءت السنة وبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، في أناس عندهم عادات وتقاليد وشرك وبلاوي، فعالج هذه الأشياء كلها. يقول السؤال: بعضهم يقول إن في ذهاب المرأة تسافر لأجل أنها تدرس، يقول أن جاء ذلك من أجل الضرورة، هل تصح هذه أنها ضرورة تسافر أكثر مسافة قصر بدون محرم؟ ليس هناك أصدق من المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا رب العالمين عز وجل، وهو الذي أرسله وهو الذي أنطقه بأن يمنع سفر المرأة من غير محرم مسافة يوما وليلة للإبل لمشي الأقدام ودبيب لدبيب الأقدام ومشي الأثقال. وأما عاد كوننا نتحجج بأنها ضرورة، فالضرورة على كل حال علينا أن نعالجها، إما أن تذهب بها أو أخوها، أو تذهب وتسكن في البلد، إذا كنت تستطيع أن تسكن في البلد الذي تدرس فيه حتى ييسر الله لها نقلا لبلدك. وأما من يتساهل الآن فأنتم تعلمون وتعرفون أكثر مما أعرف، وتسمعون أكثر مما أسمع من المشاكل التي حصلت في ذلك، نسأل الله السلامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.